الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله عز وجل وأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المؤمنون عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وأما بنعمة ربك فحدث فعن ماذا نتحدث يا طلبة العلم إخواني في الله كم من النعم التي أسداها الله عز وجل علينا وأسبغها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة كم نتحدث عن النعم التي نعايشها في يومنا هذا من لقائنا بشيخنا الكريم المفضال العلامة الفقيه أبي بلال حفظه الله تعالى ورعاه ومن لقاء إخواننا الذين ذكرونا بلقائنا في دار الحديث السلفية بدماج وغير ذلك من النعم الكثيرة وقد جاء في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه فنتقدم بالشكر لله عز وجل ثم بعد ذلك نشكر لشيخنا ووالدنا الشيخ أبي بلال خالد بن عبود بعامر حفظه الله تعالى على إكرامه لإخوانه وترحابه ونشكر أيضا لإخواننا طلبة العلم ومشايخ هذه الدار على تواضعهم لاستماعهم لإخوانهم الصغار في السن وفي طلب العلم لكن نزولا عند رغبة شيخنا حفظه الله فقد أصر على الاستماع من إخوانه جميعا وإلا لسنا أهلا للوقوف لهذا الموقف والشاهد الله أيها الإخوة تعلمون حفظكم الله ما أنتم فيه من الخير وما أنتم فيه من السنة فنحب أن نذكر أنفسنا وإياكم بموضوع قد سمعتموه كثيرا ويطرق على مسامعكم تكرارا ومرارا ولكن الحاجة ماسة فمهما ذكرنا بهذا الموضوع فنحن نحتاجه ومهما زدنا التذكير فنحن بأمس الحاجة إليه ألا وهو موضوع الثبات على هذا الدين الثبات على هذا العلم الثبات على السنة الثبات على الخير الذي تعيشونه يا أهل السنة والجماعة لماذا نتحدث يا إخواني عن موضوع الثبات ما هو السبب الأسباب عديدة نذكر ما تيسر منها من تلك الأسباب أيها الناس ما نرى في ساحة الأمة وفي ساحة طلبة العلم الذين كانوا على هذا السير الذي تسيرون عليه من الانحرافات ومن الزلقات والانتكاسات التي تهدد طلاب العلم وتهدد طلاب أهل السنة والجماعة وتهدد المشايخ والعلماء أيضا نتكلم عن الثبات أيها الناس أيها الإخوة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، في الصحيح عن عبد الله بن عمرو. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من تقلب القدر إذا اشتد غليانه، عن المقداد بن الأسود، صححه العلامة الألباني رحمه الله. نتكلم عن الثبات أيها الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الخلق، خير مخلوق على وجه الأرض، يقول الله عز وجل له في كتابه الكريم، وهو أثبت الناس على الدين، على الإسلام، على الخير، على التوحيد، على الهدى. لكن اسمعوا ماذا يقول المولى للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتعلموا حاجتنا جميعا يا طلبة العلم ويا حفظة القرآن، إلى أن نتذكر أسباب الثبات وإلى أن نثبت على هذا الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولولا أن ثبتناك، لمن هذا القول؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف بي وبك يا معشر طالب العلم ويا حفظة القرآن، كيف بي وبكم عباد الله؟ فما أحوجنا إلى الثبات رحمكم الله. أيضا حاجتنا إلى الثبات ماسة، لأن الخواتيم بيد الله عز وجل وهي مغيبة عنا، والآجال لا ندري متى تأتي، هل تأتينا ونحن ثابتون على السنة أم قد انحرفنا وزلت بنا الأقدام إلى مراحيض الشهوات والشبهات التي زل فيها كثير من الإخوان وكثير من الأخوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فترة من الزمن وهو يعمل بعمل أهل الجنة، حتى إذا ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. أيها الطلبة، أيها الإخوة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن نحن بحاجة ماسة إلى الثبات على الدين وعلى التعرف على بعض أسباب الثبات، لعل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. أيها الإخوة، من أسباب الثبات على هذا الدين التمسك بالعقيدة الصحيحة، التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة التي تشمل توحيد الله، تشمل الإيمان، تشمل العقيدة، تشمل التوحيد، تشمل السنة. عندما تحافظ عليها وتستمر عليها وتدرسها وتتعلمها يثبتك الله سبحانه جل في علاه، فأنت بحاجة إلى الثبات في هذه الدنيا، في سيرك في طلب العلم بحاجة إلى الثبات. فمن ثبت أيها الإخوة نبت، بحاجة إلى الثبات عند القبر وفي الموت. واسمع ماذا يقول الله عن هذا السبب: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. لأنفسهم بالبدع والمحدثات والشركيات والانحرافات والانتكاسات يضل الله الظالمين عن السنة وعن الثبات على هذا الدين. ومن أسباب الثبات أيها الناس، أيها الإخوة، طلب العلم من أسباب الثبات، مدارسة السنة، التحاكم إلى السنة، العمل بالعلم من أسباب الثبات على السنة، العمل بالموعظة إذا سمعتها، بإذن الله عز وجل يثبتك الله عز وجل. فقد سمعنا في كلمة أخينا ناظم فرصا عظيمة، وفي كلمة شيخنا حسن بن زيلع أسبابا للرفعة، لو عملت بها يا طالب العلم ثبتك الله عز وجل. اسمع برهان ذلك من كتاب ربك وهو يقول لي ولك في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العمل بالسنة، التحاكم إلى السنة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من العلم والتذكير والدروس النافعة والهدى والاستقامة على السنة والكتاب، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فاحرصوا رعاكم الله على هذا السبب العظيم من أسباب الثبات. ومن أسباب الثبات عباد الله قراءة القرآن وتدبره والعمل بما فيه من الأحكام والمواعظ. كيف لا يكون كذلك؟ كيف لا يكون القرآن مثبتا لقرائه ولحفاظه وللعاملين به؟ والله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثبتا له على هذا الدين. قال الله رب العالمين في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. في القرآن الشفاء من الشبهات والشهوات، من الفتن المضلة، من المشاكل الزوجية والفردية، من المشاكل للفرد والمجتمع. وننزل من القرآن ما هو شفاء. كيف لا يكون القرآن فيه ثبات لك يا مسلم؟ كيف لا يكون القرآن الكريم فيه ثبات لقلبك يا عبد الله؟ والله أنزله مثبتا. وفيه من القصص والمواعظ عن الأنبياء والمرسلين ما يسلي القلب ويذهب عنه الشك ويذهب عنه الشك والريب ويزيدك ثباتا على هذا الدين. فعندما تنظر في القرآن الكريم وتقرأ في هذا القرآن وتلاحظ قصة الخليل إبراهيم عليه السلام كيف ثبت وجازاه الله عز وجل مقابل هذا الثبات. يقول الله عز وجل عن الخليل إبراهيم مبينا ثباته أمام الشبهات والشهوات، أمام النار المحرقة، أمام الأعداء، يثبت على هذا الدين وإن كان في هلاكه ثابتا مستقيما مستمرا متمسكا. هكذا فلتكونوا حفظكم الله. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. كلهم العشيرة والقبيلة القريب والبعيد أبوه أجمعوا على إحراق الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما زعزعه ولا رده عن ثباته وعن عقيدته السليمة الصحيحة، لكن الله عز وجل جازاه بثباته أن نجاه وجعل النار المخلوقة بأمر الله بردا وسلاما. قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بسبب ثباته أمام العقيدة، بسبب ثباته أمام التوحيد، أمام السنة. فلتكن أيها السني مضربا للمثل في الثبات، وإياك والتزعزع، وإياك والتلون، وإياك ببيع الدين. نحن في زمن كثر فيه بيع الدين وترك السنة والتخلي عن أهل السنة وعن العلماء الأفاضل الأدلاء. نحن في زمن نشكو حالنا إلى الله، من المتزعزعين، من المتذبذبين، من المنحرفين، من أهل البدع والضلالات، ومن على شاكلتهم. كيف لا يكون القرآن مثبتا لنا؟ وفي قصة السحرة، سحرة فرعون، وما لاقوه من العذاب من الثبات العظيم، قال الله عز وجل وهو يصف لنا ذلك الموقف أمام جبروت في عصره فرعون اللعين، قال الله عز وجل: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا بعزة وثبات، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، ليدلك ثبات أصحاب الأخدود زديدا من الثبات. عبد الله، عندما ترى أخدودا فيه جحيما وفيه نارا، لم يصل بعض أهل السنة إلى هذا الحد، فكيف لو وصل أحدنا إلى هذا الحد؟ سيرمى به إذا لم يتراجع عن الدين في تلك الأخاديد وفي تلك النار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. من أسباب الثبات أيها الإخوة، فالوقت يداهمنا، الدعاء لله عز وجل، فما أعظم الدعاء، فهو مثبت في زمن الأزمات وفي زمن المشاكل والآفات والمهلكات. الدعاء، واسمعوا عباد الله الراسخون في العلم، عندما علموا أنه لا شيء في الدنيا أصعب من الثبات، وأنهم خافوا إزاغة قلوبهم، قال الله عز وجل عنهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. خافوا على قلوبهم من الانحراف والزيغ، فدعوا الله فقالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. الله أكبر، رسول الله يخاف على قلبه من الإزاغة والانحراف والعياذ بالله، فكيف بي وبك يا عبد الله يا أيها المسلم؟ ألا نخشى على ثباتنا؟ ألا نخشى على عقيدتنا؟ ألا نخشى على إيماننا؟ ألا نخشى على تمسكنا؟ إيمان رسول الله وأصحابه كالجبال، بخلاف إيماننا في أقل شبهة أو أقل شهوة ننحرف وننجرف والعياذ بالله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس شيء في الوجود أصعب من الثبات والصبر، ليس شيء في الوجود أصعب من الثبات والصبر. فيا أيها الإخوة، هنيئا لكم في مراكز أهل السنة والجماعة، هنيئا لكم بين يدي والدنا وشيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى ورعاه، فإن مجالسة أهل العلم من أسباب الثبات على هذا الدين. عندما يرونك أهل البدع، أهل الضلالات، أهل الانحرافات، وأنت بين يدي أهل العلم والعلماء، يغسلون أيديهم منك لأنك تستقي من العلماء. قال الله وقال رسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأسباب الثبات على هذا الدين وعلى الكتاب والسنة كثيرة كثيرة، لكن ما ذكرنا بإذن الله عز وجل فيه موعظة لنفسي ولإخواني. ونحن نحب أن نسمع من شيخنا، فقد زرناه لنستقي من علمه ونغترف من خيره الكثير العميم، فلا أصر علينا هذا الشيخ المبارك المفضال أن نتكلم، فقد ذهب جل وقت إخواننا وقد قارب وقت الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.